حديثة صدح اشتونه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري، يعني لنا بين مالا من فجراب غنبري صلى الله عليه وسلم جهة قبروي ينوكا ومنبري ومنبرا من أو أزل سر خطبات خينا روضة ميرجك من رياض الجنة مش ميرجد بحشت ومنبري وجود منبرا من منبرا بيغنبري صلى الله عليه وسلم يا موجود ببي وقتي ايش نهض بصوتا قلت ومنبري على حوضي منبرا من يلسر حوضا من يلسر ويجري او جرى خد تعالى روجة قيامتي الدريختن بومن واس اوفي الدم بصرمانا.